الحصول على تربية الأبناء، احتكاك الأبناء بالآخرين وحصول تأثير من الآخرين، وهذا واضح. وإنسان يعيش في مجتمع ولا بد أنه يراعي هذه الجوانب ويعرف كيف يعيش مع هؤلاء، متى يخترط بهم ومتى لا يخترط بهم، كيف يمكن أولاده من كذا، كيف يمنعهم من كذا، وهذه أمور لا بد منها. والإنسان مؤتمن على أولاده كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع وهو مسؤول عن رعيته، فالأب مسؤولون عن أبنائه، والمرأة كذلك مسؤولة عن أبنائها. ويجب على الآباء أن يؤدبوا أولادهم ويعلموا أولادهم وأن يتفقدوا أولادهم ويتعاهدوا أولادهم، سواء كان في صحبة الآخرين أو في جوانب الصلاة والصيام أو في جوانب الأخلاق والعادات ونحو ذلك. وإذا فرط في شيء من ذلك كان على الوزر، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فالأمر لمن؟ الصبي ما كلف، إذا ما بلغ ما كلف، ومهما فعل من الأعمال لا إثم عليه لأنه ما كلف. لكن الإثم على من؟ على الولي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه بهذا الخطاب وقال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، والخطاب للولي، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فالأب حين يلبس مثلا الطفل المولود ذهبا، الطفل المولود لا شيء عليه بالإجماع، والإثم على من؟ على هذا الولي الذي مكنه من الحرام. فإذا أهمل الأب تربية أبنائه وأهمل تفقد أبنائه وسيبهم وجعلهم يخالطون أهل الفسق وأهل الضلال وأهل الانحراف وأهل البدع، ثم صار ضلال للأبناء بسبب تفريط الأباء، فإن على الأبناء على الأباء إثم عظيم ووزر كبير، لأنهم سبب في ذلك، لأنهم سبب في ذلك. وعليهم من الآثام مثل آثام أبنائهم حين يعملون معصية، لأنهم تسببوا في ذلك. والمتسبب في الفعل كالفاعل، كما هو قول جماهير العلماء، وكما قال عمر رضي الله عنه: لو تمال أهل صنعاء على قتل رجل واحد قتلتهم بالجميع. عمر رضي الله عنه عامل المتسبب كالفاعل، فإذا تسبب في ظلال أبنائه ووجد عندهم الملاهي، وجد عندهم الأشياء التي تجعلهم ينحرفون، ووجد عندهم الكتب المنحرفة، ويسر لهم أسباب الضلال وأسباب الانحراف، كان هذا الرجل آثما في هذه التربية، مسؤولا عن أولاده. إذا مكن ابنه تتجول في الأسواق ولم يتفقدها ثم حصل لها انحراف جنسي، هو يكون هو السبب، أو انحراف فكري يكون هو السبب، لأنه ما تفقد أولاده. وواجب الآباء يتفقدوا أبنائهم في كل شيء، وإلا كان عليه من الوزر ومن الآثام. وتربية الأبناء مسؤولية عظيمة، لأن بعض الناس قد يحصر التربية في جوانب معينة، والتربية أعم من هذه الجوانب، هي عامة في كل شيء، في الأمور الدينية والأمور الدنيوية. سيراعي أبناءه، يصلح أبناءه، يعلم أبناءه، يوجه أبناءه، والصغار يتلقون، الصغار يتلقون الكبار. والإنسان يحرص كما كان السلف يفعلون، يذهبون بأبنائهم إلى معلمين مؤتمنين، وأحيانا يستأجرون معلمين يعلمونهم الآداب. وأنت حين تقرأ في تراجم الأوائل، تقرأ في تراجم الأوائل خاصة كتب الأدب، ترى يقولون معلم فلان، يذهبون إلى معلم في الأداب فقط، يجلس عنده أعواما عديدة يعلم الأداب فقط، وذاك المعلم يعلم الحساب، وذاك المعلم يعلمه الكتابة. فكان يحرصون على أبنائهم، يرعون هذه الجوانب. الإنسان يحرص كل الحرص على تربية الأبناء، ولا يمكن أبناءه من مخاطرة الفساق، مخاطرة المنحرفين. وإذا بوني بابن يخاطر الفساق وخاطر المنحرفين، يناصحه يذكر بالله، وبإمكان أيضا يذهب إلى الآخرين لعل الله جل وعلا يهدي لهم. ونحن نعرف من الآباء من له أبناء عندهم انحراف، فذهب يناصح الآخرين فاهتدى الآخرون ولم يهتدي ابنه، وهذا خير أيضا. ولكن يسعى أيضا في صلاح ابنه، لأن الله جل وعلا قل: وأنذر عشيرتك الأقربين. لأن مشكلة عندنا خاصة في بلادنا، دائما الناس يجعل انحراف من الآخرين، ما يجعل انحراف من أبنائه. إذا انحرف ابنه قال: نعم هذا ابن فلان، هم اللي ضلوه، وقد يكون ابنه هو اللي ضل ابن فلان، هو دائما يجعل التبع على الآخرين. إذا ما يصلح ابنه يشتغل بأن الآخرين أضلوا ابنه. الإنسان يشتغل بإصلاحهم ووعظهم وإرشادهم، ولا يقتصر فقط على جانب واحد. أحيانا الإنسان يحاول بس يصلح ابنه، متى ما أتى للبيت ينتظر بساعة متأخرة ليعظه ويرشده، بينما لو ذهب إليه في المكان الآخر ربما أن الآخرين يهتدون ويكون لهم تأثير على ابنك، فيصنعون بابنك ما عجزت عنهم، وقد يصنعون بابنك في ساعة ما عجزت عنه أنت في سنين. الله.